بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وهو يبين فوائد الصيام للصائم، قال: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. الصوم نعم هو من أسباب الصحة، سواء على القلب أو على الجوارح، والقلب كما ذكر الأطباء أن الصوم يعين على تصفية القلب من السموم، وكذلك تصفية الدم من السموم، ويحافظ على نبضات القلب وغيرها من الأمور التي تعد من العلاجات والأدوية للقلب، سواء العلاجات الحسية أو العلاجات المعنوية. قال: والجوارح. نعم، وهذا ما أشار إليه الأطباء على أن الصيام مما يعين على حفظ هذه الجوارح والأبدان، بل حتى العظام والأعصاب واللحم والبشرة والشعر والعين وسائر والأظافر وسائر يعني ماذا بدن الإنسان، فإن الصيام من أسباب صحته. قال: ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. نعم، لا شك أن كثرة المطاعم والمشارب تؤثر على البدن، تؤثر كذلك على الروح، تؤثر كذلك على القلب، وهي مصدر هلاكها، فلذلك الصوم يعيد إليها القوة ويعيد إليها الصحة ويعيد إليها النشاط ويعيد إليها كذلك يعني ماذا إذهاب هذه السموم التي تحصل للصائم. قال: فهو من أكبر العون على التقوى. وهذا لما ذكر الفوائد البدنية والفوائد كما يقال الاجتماعية والفوائد كذلك الروحية، ثم شرع وأشار بهذا الكلام إلى الفوائد الدينية. قال: فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما ذكر أهل العلم هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، وهذا من أسبابه الصوم، فالصائم تجده يكون بعيدا عن الذنوب وعن المعاصي عن الخطايا عن السيئات، يحفظ جوارحه، يحفظ قلبه، يحفظ سمعه وبصره ولسانه، لأنه صائم، فيكون هذا من أسباب تقواه ومن أسباب صلاحه ومن أسباب إيمانه وزيادة إيمانه. قال: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. هذا الحديث يبين الآية، الصوم جنة، والجنة هي الدرع والذي يتخذه المحارب، يكون له جنة أي وقاية. وقد قال أهل العلم بمعنى هذا أنه له جنة أولا من عذاب الله سبحانه وتعالى، الصوم جنة أي أنه يقي الإنسان من عذاب الله، كما بينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. فإذا أنت عندما تصوم يحصل لك وقاية من العذاب، يحصل لك وقاية من سخط الله سبحانه وتعالى، يكون لك يعني من أسباب القرب من الله سبحانه وتعالى إذا صمت، سواء كان هذا الصوم صوم رمضان الفرض الواجب أو الصوم المستحب النفل فهو كله خير، وما شرعه الله عز وجل إلا لأنه وقاية للعبد من عذاب الله، من سخط الله، من غضب الله، سواء كان هذا في الدنيا، سواء كان هذا أيضا لماذا يوم القيامة. هذا معنى من المعاني، الصوم جنة. وأيضا من معاني أن الصوم جنة بما أشار إليه سابقا، أي أنه وقاية للإنسان من الذنوب والمعاصي والسيئات، فإن الإنسان يرتكب من الذنوب والمعاصي والسيئات وهو مفطر ما لا يرتكبه وهو صائم، فلذلك كان الصوم له جنة. الصوم كذلك كان له جنة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة فلا يرتكب ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا معنى أن الصائم لا يرتكب ولا يجهل ولا يظلم ولا يعتدي ولا يسب، فإذا جاء من أراد أن يعتدي عليه أو من أراد أن يذيه فليقل إني صائم، أنا صائم. فالصائم في جنة، في وقاية من هذه الآثام ومن هذه الذنوب والمعاصي. وكذلك من معاني قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقاية، بمعنى وقاية أي للإنسان في بدنه وحياته، في قلبه، في كذلك بدنه، فهو من أسباب يعني الدواء للأبدان، وكذلك من أسباب العلاجات، فهو وقاية له من الأمراض، وقاية له من الأتعاب، وقاية له كذلك من الآثار التي تحصل لبدنه من كثرة المطاعم والمشارب، لأن من أكثر من الطعام أكثر على نفسه من الأمراض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. إذن هذا هو بيت الداء وبيت الأمراض البطن، فإذا خفف الإنسان الصوم كان له بذلك وقاية من الأمراض، ووقاية من الأتعاب، وقاية من السموم، وقاية من الأخلاط، وقاية من الأمور الفاسدة التي تكون في بدنه. قال رحمه الله: أمر من اشتدت عليه شهوة النكاح، وهذا أيضا من معاني الصوم جنة، أنه قال له أن لا يقع في الآثام، كما جاء في حديث ماذا عبد الله بن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن هذا الصوم جنة لك، أغض للبصر يحفظ لك بصرك لأنك صائم، ويؤدب جوارحك، وكذلك أحصن للفرج، فإن الصائم إذا صام استشعر في نفسه عبادة الصيام، وأن الصائم إذا صام ضعفت شهوته وضعفت قوته وضعف نشاطه، فيحصل له بذلك عدم التطلع لمثل هذه الأمور. قال: ولا قدرة له عليه بالصيام، أي من لم يستطع النكاح ولا قدرة له، فقد أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصيام. قال: وجعله وجاء هذه الشهوة، أي وقاية له من أن يقع في الحرام. قال: والمقصود أن مصالح الصوم، وهي كثيرة جدا، قد جمعناها بما يقارب من 80 مصلحة وفائدة من فوائد الصوم، وبإذن الله عز وجل نلحقها بهذا. قال: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة، أي أن العاقل يعرف وينظر ويفهم ويطلع على هذه المصالح بداهة من عقله، العاقل يعرف بعقله أن هذا الصوم له من المصالح الكثيرة. قال: والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. إذن هذا الكلام من ابن القيم عليه رحمة الله فيه رد على الذين ينكرون الصوم ويستثقلون الصوم ويقولون أن الإسلام دينه أو شرائعه شرائع ثقيلة على النفوس، ومنها الصوم، منها الصوم 30 يوم وهو يجيع نفسه ويعطشها، وهذا الكلام غير صحيح، بل هذا موجود، هذه العبادات موجودة في الأمم السابقة وسيأتي بيانها بإذن الله عند اليهودية والنصرانية، هذه عبادة موجودة، وكذلك عند أهل الإسلام. فإذا كان الإسلام هو الثقيل فهل معنى ذلك أن هذه الشرائع أحكامها ثقيلة؟ هل تطعنون في اليهودية؟ تطعنون في النصرانية؟ لا، وإنما يطعنون في ماذا؟ في الإسلام. إذا كان الإسلام يصوم المسلمون فيه 30 يوما فالنصارى يصومون 40 يوما، فلماذا لا تطعنون في ماذا؟ في دين النصارى؟ لماذا لا تطعنون في دينهم الباطل المحرف؟ القصد هو التشويه بالإسلام. وأيضا من يستقبل هذه العبادة، هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله فيه تنبيه له على أن الصوم لا ينبغي للإنسان أن يستثقله بل يفرح به. ولذلك تجد كثير من أهل الإسلام يفرح به أولا ثم أسبوع 10 أيام وإذا به يمل، لأنه ما عرف ماذا المصالح المترتبة على فرضية الله عز وجل لهذا، لماذا لهذا الشهر ولهذه العبادة العظيمة. فقال: شرعه الله لعباده رحمة بهم، هو رحمة من جميع الجوانب، رحمة لما يترتب عليه من الأجور، رحمة لما يترتب عليه من تكفير السيئات والذنوب، رحمة لما يحصل لهم من تنقية أبدانهم وأجسامهم. قال: وإحسانا إليهم، أي هذا من الإحسان كما أبنا سابقا أن من أنواع الإحسان في هذا أن الله عز وجل يجردك عن شهوتك وعن مرادك ويجعلك تقيم العبودية له سبحانه وتعالى في أن تقدم مراده في الامتناع عن المطاعم والمشارب والمناكح، نعم، طاعة لله عز وجل. قال: وحمية لهم، حمية أيضا مما أشرنا إليه سابقا في دفع الشهوات وآثار دفع الشهوات والشبهات ودفع آثار المطاعم والملذات التي تحصل للإنسان في بدنه، وجنة أشرنا إليها، جنة من عذاب الله، وجنة كذلك من الأمراض، وجنة كذلك من الشهوات والشبهات. وأيضا كما قال بعضهم جنة أي يكون له، يكون في جنة، وهذا معنى بعيد لأن الجنة غير الجنة، لكن قد أشار بعضهم أن الصوم جنة أو قال جنة أي جنة العبد وراحة العبد سعادة العبد، يختلي ويضمر نفسه ويهيئ نفسه للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر في هذا المعنى العظيم الذي قال: والصوم جنة. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عندما لقي ربه عز وجل صام 30 يوما لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب، ثم زاده الله عز وجل 10 أيام 40 يوما لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ حتى يخرج حظه من الدنيا ويبقى حظه من الله عز وجل، وروض نفسه وتهيأ وتطهر من هذه الأمور، الطعام والشراب والنكاح والشهوة وكذلك حدتها وقوتها، تبرأ منها حتى كانت نفسه مهيئة. تكلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الصوم، أن العبد تتهيأ نفسه لأن يعتلي ولأن يصعد ولأن يرتفع، ترتفع هذه النفس إلى، لأن النفوس العلوية ما تأكل وما تشرب، وما الملائكة ما تأكل ولا تشرب، ولذلك الله عز وجل جعله يتشبه بهذا حتى يعتلي من حياة البهائم وما شابه الإنسان في حياة البهائم من الطعام والشراب. وإنما جعل الله عز وجل هذا لإقامة الصلب، لإقامة الحياة بالمطاعم والمشارب، فليست الحياة هي المطاعم والمشارب أبدا، لكن نحن الآن فهمنا أن الحياة هي الطعام والشراب، لا، الحياة هي العبادة، الحياة هي الإقبال على الله عز وجل. وإنما الطعام والشراب زاد لك تقوي به جسدك وبدنك وتقيم به صلبك حتى تستمر الحياة إلى أن يأتيك الموت. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فافهم هذا، افهم هذا يا عبد الله، واعلم أن الصيام عبادة جليلة عظيمة كبيرة جدا، وهي أنك تسمو بنفسك، تتلحق بالعالم العلوي، العالم الملائكي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة خلقوا من نور، لا يمتخطون ولا يدخلون ولا يأكلون ولا يشربون إلى غير ذلك، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى عظيم. قال وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الصيام، فيه أكمل هدي. صيام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صيام وأفضل صيام، كما سيأتي بيانه في كيفية هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي خالف فيه اليهود والنصارى وغيرهم. اليهود يصومون يوما يسمونه يوم الغفران، من يعني من من من من الصباح إلى الصباح اليوم الثاني، يواصلون 24 ساعة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يعملون ولا يشتغلون ولا يكتسبون ولا يجامعون ولا يفعلون شيئا. وهذا هدي غير صحيح، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. تمتنع عن طعامك وشرابك وشهوتك، تكتسب، تنام، تتكلم، تقرأ القرآن، تذهب وتسعى في مناكب الأرض، هذا ما حجر عليك من كل شيء. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، أكمل الهدي. والنصارى ولهم أيضا صيام آخر، صيامات آخر أخرى غير هذا، تاسوعة، عاشوراء، غير ذلك من الأيام. والنصارى يصومون 40 يوما، وأنت صم 30 يوم، 30 يوم، وشرع الله عز وجل لك من النوافل، وربما في بعض الأشهر 29 يوم، ما تكمل حتى الشهر. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. ومنع عليك في الإسلام من هذه 3 أمور: الطعام والشراب والنكاح، الشهوة. أما اليهود والنصارى فعندهم بعض مثلا الخضروات يأكلونها، بعض الفواكه يأكلونها، أحيانا يشربون الماء في بعض الحالات، عندهم الأمور مشروعة. إذن أذهبوا بهذا الذي هم عليه مصلحة الصوم العظمى، لأن الإنسان إذا صام وتخلل ذلك من المطاعم أو المشارب ذهبت فائدة هذا الصيام وهذه المقاصد من تشريع الله سبحانه وتعالى للصائم عند صومه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما سيأتي. الوصال أنك تصوم من الصباح إلى اليوم الثاني الصباح، من السحور إلى اليوم الثاني السحور، لا، بل تصم إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك تفطر. أما أن تصوم اليوم واليومين والثلاث وتواصل في هذا فهذا ليس بمشروع بل منهي عنه. قال رحمه الله: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود. فأعظم تحصيل للمصالح الدينية والدنيوية البدنية والجسدية وغير ذلك من الأمور كان فيما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بخلاف المقاصد الأخرى التي في الديانات الأخرى، إنما هذا خاص بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأسهله على النفوس. نعم، أفضل الصوم سهولة على النفوس هو صيام المسلمين، صيام أهل الإسلام، بخلاف صيام أولئك اليهود والنصارى وغيرهم من الديانات الباطلة الفاجرة المحرفة. فكان هدي الإسلام أفضل وأكمل وأعظم تحصيل للمقصود وأسهل على النفوس والقلوب وأعظم منافع. نعم، وسيأتي بيان لماذا أو ما هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أخر فرض صيام رمضان عن الأمور الأخرى، من مثلا الصلاة والتوحيد والأخلاق وغيرها، فإنها تقدم تشريعها إلا الصوم فإنه تأخر. لماذا تأخر؟ من كلام ابن القيم بإذن الله عز وجل في مجلس آخر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.